وكلنا نعلم أن الصديق كان يصلي، ولذلك ابن الدغين رفض بعد ذلك إجارته لأنه يصلي والناس يسمعون تلاوات. لكن فرضية الصلوات الخمس إنما كان في السنة العاشرة. نعم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فهل كان من الأمم المعذبة قبلكم بقية من أهل الفضل والصلاح ينهون تلك الأمم عن الكفر وعن الفساد في الأرض بالمعاصي؟ لم تكن منهم تلك البقية، إلا قليل منهم كانوا ينهون عن الفساد فأنجيناهم حين أهلكنا قومهم الظالمين، واتبع الظالمون من أقوامهم ما هم فيه من النعيم وكانوا ظالمين باتباعهم ذلك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك أيها الرسول ليهلك قرية من القرى إذا كان أهلها مصلحين في الأرض، إنما يهلكها إن كان أهلها مفسدين بالكفر والظلم والمعاصي. من فوائد الآيات وجوب الاستقامة على دين الله تعالى، التحذير من الركون إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة، بيان سنة الله تعالى في أن الحسنة تمحو السيئة، الحث على إيجاد جماعة من أولي الفضل يأمرون بالمعروف وينهون عن الفساد والشر، وأنهم عصمة من عذاب وأنهم عصمة من عذاب الله. الحث على إيجاد جماعة من أولي الفضل يأمرون بالمعروف وينهون عن الفساد والشر، هذه وظيفة ولي الأمر، وليس لجماعة أن يجتمعوا فيما بينهم ويتناصروا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون إذن من ولي الأمر، وإنما هذا من صنايع الخوارج. نعم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك أيها الرسول أن يجعل الناس أمة واحدة على الحق لفعلت، لكنه لم يشأ ذلك، فلا يزالون مختلفين فيه بسبب اتباع الهوى. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إلا من رحمه الله بالتوفيق للهداية فإنه لا يختلفون في توحيده سبحانه، ولذلك الاختبار بالاختلاف ولذلك الاختبار بالاختلاف خلقهم سبحانه. فمنهم شقي وسعيد. وتمت كلمة ربك أيها الرسول التي قضاها في الأزل بملء جهنم من أتباع الشيطان من الجن والناس. هذا أحد التفاسير، أن الله خلقهم لأجل الاختبار بالاختلاف. لكن التفسير الأصح أن قوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لذلك اللام مع اسم الإشارة الجار ومجرور متعلق بالمرحومين وليس متعلق بالمختلفين، أي خلق البشر مع علمه بوجود المختلفين لأجل طائفة منهم هم أهل رحمة الله، أهل الله وخاصته. هذا مثل جوابه للملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فالله جاوب عليهم أن فيهم أهل الفضل مثل آدم الذي علمه أسماء كل شيء. أما قول من يقول ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، هذا التفسير غلط، الله ما خلقهم حتى يختلف. نعم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكل خبر نقصه عليك أيها الرسول من أخبار الرسل من قبلك نقصه لنثبت به قلبك على الحق ونقويه، وجاءك في هذه السورة الحق الذي لا شك فيه، وجاءتك فيها موعظة للكافرين وذكرى للمؤمنين الذين ينتفعون بالذكرى. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل أيها الرسول الذين لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه اعملوا على طريقتكم في الإعراض عن الحق والصد عنه، إنا عاملون على طريقنا من الثبات عليه والدعوة له والصبر عليه.